باب الإجارة. ثلاثة شروط الاستجار: معرفة النفع كسكن الدار، والثاني أن يعرف قدر الأجرة، وفي الأجير صح نحو الكسوة، وأجرة المثل على من ركبا من غير أن يبرم عقدا مركبا أو دفع الثوب إلى قصاري ونحوه أو عامل المكاري. ثالثها إباحة العين فلا تصح فيما نفعه قد حضلا، كجعل دار لخمور أو غنى أو جعلها كنيسة أو لزنا، وإن يؤجر حائطا لكي يضع أطراف أخشاب عليهما امتنع. ولا تؤجر نفسها قط المرأة إلا بإذن زوجها مؤتمره.